السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عنوان هذا الدرس: لقاء مع الشباب. حييت يا هذا الشباب، لك التحية والسلام، أثلجت قلبي بالحضور وزاح عن عين المنام. يا بسمة الفجر الجديد إلى الأمام إلى الأمام، بشر بنا دنيا الورى، نحن المشاعر في الزحام، وإمامنا المعصوم أنعم خير من وطئ الرغام. صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا على حبه وعلى مبادئه وعلى سنته. أولا، إني أحبكم في الله تبارك وتعالى حبا لا يعلمه إلا هو، أسأله أن ينفعني وإياكم بهذا الحب. فما جمعنا هنا رغبة ولا رهبة إلا حب فيه تبارك وتعالى. ثانيا، أسأل المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مبعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إن أهل الدنيا اجتمعوا لدنياهم، وقد اجتمعنا الليلة لديننا. اللهم فلنا عليك حق الضيافة، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم إن ضيافتنا مغفرة من عندك، فنسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تحفظنا من كل مكروه، وأن تنصرنا بالإسلام، وأن تنصر الإسلام بنا. اللهم من سل علينا سيفا فاقتله بسيفه، واكفنا شره، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. أيها الفضلاء، أولا في هذا اللقاء مسائل. قبل هذا أعدكم إن شاء الله أن يرتقي هذا المنبر في القريب العاجل كثير من العلماء والدعاة، كالشيخ العمر والعودة والحوالي والطريري وابن مسفر والقحطاني والبريك وابن زعير والجلال وغيرهم من العلماء. أعدكم إن شاء الله بهذا لتسمعوا منهم ويسمعوا منكم مباشرة. وما نحن إلا إخوة يسعى بذمتنا أدنانا. وأحببت هذه الليلة أن أجعل القضايا قضايا الشباب، فأنا شاب أعيش مشكلات الشباب وطموحات الشباب ومعاناة الشباب، وكثير من القضايا استفدتها من الشباب. وكم فرحت، ويعلم الله، هذه الليلة وأنا أرى الشباب من كل حجب ينسلون، يأتون إلى المسجد حاملين في قلوبهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا. أشكر شكرا جزيلا لا ينتهي أصحاب الفضيلة العلماء الذين حضروا، والأساتذة والأدباء، وأشكركم يا زملائي ويا إخوتي من الشباب. هذا اللقاء كما قلت للشباب فحسب، وسوف يكون هناك لقاء إن شاء الله للشابات ومساكن الشابات وقضايا الشابات. والقضايا كثيرة مزدحمة، ومسائلنا ومشكلاتنا لا تحل إلا من المسجد، من المحراب، من منبر محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أعلم أن فيكم من هو أعلم مني وأصلح مني وأكرم مني وأتقى مني، ولكن كما قال الأول: لعمر الله ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اتشعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. فأنا هذه الليلة الهشيم الذي يرعى، لما ذهب النبت الأخضر عسى الله أن يعيده للمسلمين. أول قضايانا يا معشر الشباب ضعف الإيمان، ونشكو أحوالنا فيه إلى الله، ولكن أبشركم أن من علم أن إيمانه ضعيف وشكى حاله إلى الله وانطرح بين يدي رب العزة وبقي عند عتبات الباب، يوشك أن يدخل بإذن الله كلما أكثر الطرق وقرع الباب. إن أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. قال البخاري: باب زيادة الإيمان ونقصانه. قال الله سبحانه وتعالى: وزدناهم هدى فتدرجوا في الهداية فأعطاهم الله الهدى. كتدرجكم في طلب العلم وفي كثرة النوافل وفي مصاحبة الصالحين وفي حضور المحاضرات والدروس العلمية، اعلموا أن الله لا يذهب تعبكم سدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل اسمه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. يا أيها الفضلاء، إن إيماننا يضعف كثيرا كثيرا ونحن نحارب بالشهوات ونحارب بالأطروحات ونحارب بالأفكار الهدامة صباح مساء، المتمثلة في الوسائل والمتمثلة في الأقلام والمتمثلة في الهيئات والأندية والجامعات والكتبة. فما لنا حيلة إلا أن نلتجئ إلى الله، لكن في المسجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآية: اعلموا رحمكم الله أن كثيرا من أهل العلم نص على ضرورة العمل بالإيمان. قال الحسن البصري رحمه الله: الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. رواه مالك في الموطأ، وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام. فليس الإيمان دعاوى وكلاما يقال، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. الإيمان عمل. ولعلك تفاجأ بشاب من الشباب يدعي حب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن ينام عن صلاة الفجر، ولكن يهجر القرآن، ولكن يعق والديه، ولكن يسيء الجيرة مع جيرانه، ولكن لا يقوم بحقوق المسلمين، ولكن لا يتمعر وجهه عند المنكرات، ولكن لا يغضب إذا انتهكت حدود الله ومحارمه. فأين الإيمان؟ أين الإيمان؟ إن الإيمان عمل. قال الربيع بن خزيم: أتدرون ما الداء وما الدواء وما الشفاء؟ قالوا: لا. قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أو الشفاء أن تتوب ثم لا تعود. فنحن بحاجة إلى أن نتوب توبة صادقة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الحسن: القلوب تحيا وتموت، فتحيا بالفرائض والنوافل وتموت بالمعاصي. ونحن في زمن قل الناصح، وذهبت القدوة إلا القليل، وانضوى العلم الشرعي، ووجدت اطروحات أهل الباطل وملك الوسائل، وليس لنا إلا المنبر والمحراب، ولكن معنا الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخوتي في الله، إن مما يرفع هذا النقص في الإيمان يا شباب الإسلام التوبة النصوح إلى الواحد الأحد. من الذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون؟ الله. والله تحدى أعداءه وتحدى محاربيه أنه لا يغفر الذنب إلا هو. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: شرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. الندم والإقلاع والاعتذار. قال: أما الندم فأوله تعظيم الجناية، أن تعلم أنك أخطأت خطأ عظيما مع الله الذي أنعم عليك وكساك ثوب الشباب وأسدى لك الجميل، ثم قلبت ظهر المجن وأخطأت معه. ولذلك يغضب سبحانه وتعالى من ثلاثة: لأنهم احتقروا الجناية وعلموا أنهم ما أساؤوا، أو اعتقدوا في أنفسهم أن ما فعلوه قليل أو حقير. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، شيخ كبير دنا من القبر ويزني، وملك كذاب. وما الداعي له أن يكذب وقد ملك الدنيا؟ وملك كذاب وعائل مستكبر، وهو الفقير الذي يتكبر على عباد الله عز وجل. الثاني اتهام التوبة وأن تعلم أنك لا تثق بتوبتك، فإني أعرف من نفسي ومن إخواني أنهم يتوبون كثيرا، ويظن الواحد منهم أنه صدق في التوبة، لكن سريعا ما يعود إلى الذنب، فعليه أن يحذر ولا يثق بتوبته، وأن يعلم أن السقوط قريب، وأن النفس أمارة بالسوء، فليحاذر التوبة دائما ولا يثق بنفسه. فإن بعض الشباب تاب من معصية ثم عاد لها بعد 7 سنوات، ومنهم من عاد لها بعد 10 سنوات، والقلب يحن للذنب حتى يقع فيه إلا بتوبة نصوح. واعلموا أن من علامة فساد التوبة أمور، منها ضعف العزيمة، فلا يعزم على فعل الخير، يتوب من المعصية لكن تراه متخلف عن الفرائض، ووالله لو صدق في توبته ما تخلف عن أذان الفجر ولو تقطع جسمه من الماء البارد. والحب ليس بدعوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن علامات فساد التوبة وضعف التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، فيحن إلى الذنب كذنب الزنا أو ذنب النظر أو ذنب استماع الغنى أو ذنب تناول المخدرات أو شرب الخمر، فتجده دائما بعد شهر وبعد سنة يحن إلى ذاك ويحاول أن يرتكبه، فإذا حيل بينه وبين الذنب قال أشهدك يا رب أني تبت، وهذه ليست بتوبة. ومنها أن يثق بنفسه، فإن الله عز وجل قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبعضهم يثق من نفسه وتنهاه أن يسافر للخارج وتنذره بالخطر أن يقع في فتنة من الفتن، قال لا أنا واثق من نفسي، أنا قوي الإيمان، أنا لا يمكن أن أقع في الخطأ فيقع في الخطأ، فإنه العزيز الحكيم هو الله والغالب على أمره هو الله، فحذاري حذاري من هذا. ومن علامات ضعف التوبة جمود العين، فلا تدمع أبدا ولا تبكي أبدا، وهذا من علامة فساد القلب. ومنها استمرار الغفلة، فتجده مع الغافلين، وقد أنذره الله بالنذر، فرأى أحبابه ورأى زملائه ورأى أصدقائه يصرعون في حوادث السيارات ويحملون على النعوش ويدفنون أمام عينه ويبعثرون في التراب، ومع ذلك لا يرتدع ولا يعود ولا يخطئ، ويسمع النذر من الخطباء والعلماء والدعاة ومع ذلك لا يرتدع. ومنها أنه ما يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة، فتجده قبل الخطيئة مثله أو بعد الخطيئة مثله قبل الخطيئة، لا يزيد في عمله الصالح ولا يحاول أن يرتك ما فتك في أيامه أو أن يجمع ما مزك، وهذا من ضعف التوبة. إخوتي في الله، للتوبة الصحيحة علامات، وهي التي ترفع ضعف الإيمان، منها أن يكون العبد بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله هل يكون العبد بعد التوبة مثله قبل الذنب، قال قد يكون مثله أو أعلى أو دون ذلك، وهذه بحسب الأمور. وقد يكون يا أيها الشباب ذنب من الذنوب تلم به سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة، لا تعجبوا من هذا. قال الحسن رحمه الله إن المؤمن ليذنب الذنب فما يزال كئيبا باكيا حتى يدخل الجنة. وقال سعيد بن جبير رب عامل عمل ذنبا ما زال الذنب بين عينيه حتى دخل الجنة. فهذا فعل بعض الصالحين أنهم أذنبوا وأخطوا فبكوا وتقطعت قلوبهم حتى دخلوا بذنوبهم وببعد أو بتوبتهم بعد ذنوبهم جنة عرضها السماوات والأرض. ومنها ألا يزال الخوف مصاحبا لك ليلا ونهارا خائفا من الله. قرأت في ترجمة سفيان الثوري أنه كان إذا أراد أن ينام فقلب على فراشه يبكي خائفا وجلا، قال أتذكر القبر بالفراش، كلما أتى إلى فراشه ولحافه تذكر ظلمات القبر وهول ذاك المكان الذي لا بد أن ننزله جميعا. والقبر فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكن خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده. وإن يكن شرا فما بعدها شر. ويل لعبد عن سبيل الله صد. ومن علامات التوبة الصحيحة انخلاع القلب، أن يكون قلبك منخلعا من خوف الله متقطعا. قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال الثوري: تقطع بالتوبة، لا يمكن أن يخرجوا من هذا الذنب إلا أن تقطع قلوبهم بالتوبة. ومن علامات التوبة أن ينكسر قلبك متواضعا لله، فإن أنين المذنبين عند الله خير من إدلال العابدين. وبعض الناس يتكبر بفعل الخير وبالحسنات والأعمال الصالحة حتى تلحقه في درجة الجبروت على الله، وبعضهم ينكسر بالذنب ويبكي ويتقطع ويخشع لربه حتى يكون هذا الذنب سبب سعادته عند الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قال من بني إسرائيل لأحد المذنبين: تب إلى الله. قال: اتركني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. ومن علامات التوبة أن تلزم ما يرضي ربك سبحانه وتعالى من قراءة القرآن، وأن تلزم الطاعة حتى يأتيك اليقين، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلم يجعل الله عز وجل أجلا للمؤمن في العبادة إلا بمسألة واحدة حتى يأتيها الموت. فليست العبادة شهر ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سنة ولا سنتين، إنما هو عمر مستمر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بذلك. أيها الإخوة، هذه بعض ما يمكن أن تصحح به التوبة. واعلموا أن هناك أسبابا ترفع ضعف الإيمان ذكرها أهل العلم، وقد وصلني عشرات الأسئلة، ولا أبالغ أن أقول مئات الأسئلة، من الشباب كل يشكو ضعف إيمانه وجمود عينه وقسوة قلبه، وأنا من ذات الصنف نشكو حالنا إلى الله. ولعل الله عز وجل أن ينظر لنا في هذا الجمع المبارك بنظرة رحمة فيقول لنا: انصرفوا مغفورا لكم، فقد رضيت عنكم وأرضيتموني. إن الملوك إذا سابت أبيدهم في رفقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بلا كرما قد سبت في الرفق فأعتقنا من النار. السبب الأول في زيادة الإيمان أن تنادي ربك سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الدعاء له، وأن ترجوه، وأن تذكره كثيرا. الثاني أن تتدبر كتابه، فلا يلم شعث القلب إلا كتاب الله عز وجل. ووجد أن كثيرا من الشباب تشاغلوا حتى بالعلم الشرعي عن قراءة القرآن، فتجد أحدهم في المسائل وفي الترجيحات والتنقيحات والتحقيقات وتخريج الأحاديث وهو في طاعة، ولكن تشاغل عن القرآن حتى قسي قلبه. فكيف بمن قسي قلبه بالمعاصي وبالمخالفات وبالجلوس مع البطالين؟ ومنها وهو من أعظمها أن تحافظ على الفرائض جماعة، فإن الله ضمن لمن حافظ فرائض جماعة أن لا يخذله وأن لا يذله وأن يحفظه في الدنيا والآخرة. ومنها أن تحافظ على السنن الرواتب وأن تكثر منها، فإنك كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة. ومنها أن تصاحب الصالحين وأن تحبهم، المرء يحشر مع من أحب، صدق عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. وأرى لزاما على الشباب أن يجددوا إيمانهم بحضور الندوات والمحاضرات والدروس، وأن لا يقولوا: الملقي أقل منا علما، فإن الله قد يكسبك بالحضور أمورا لا تحصل عليها في غير هذا المكان، منها أن الله يذكرك في الملأ الأعلى، ومنها أن الملائكة تحفك بأجنحتها، ومنها أن السكينة تتنزل عليك، ومنها أن الرحمة تغشاك. هذه بعض الأمور التي ترفع من درجة الإيمان. وزاد النووي وغيره: منها المراقبة للواحد الأحد، وأن تعلم أنه معك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأنه يعلم سرك وعلانيتك، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يا شباب الإسلام، يا فتية محمد عليه الصلاة والسلام، يا رواد الحق، إنه ينقصنا في عالم الإيمان مسائل، ينقصنا محاسبة النفس كما كان يفعل السلف، كانوا يحاسبون أنفسهم عند النوم محاسبة دقيقة، ماذا قدمنا من الخير وماذا فعلنا من الشر. ينقصنا أيضا استرشاد أهل العلم والدعاء وطلبة العلم وطلب النصح منهم. ينقصنا أيضا زيارة المقابر حتى ألهينا وأسلينا بالحياة الدنيا. ينقصنا قراءة تراجم السلف، التراجم الحية المتمثلة في سيرة الصحابة والتابعين والأئمة كأحمد والشافعي ومالك والثوري والأوزاعي وغيرهم كثير. الدعاء والمناجاة في الثلث الأخير من الليل كلها تنقصنا، والجلسات الروحية بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أيها الإخوة الأبرار، ومن مسائل الشباب ولعلها المسألة الثانية عدم الجدية. إن كثيرا وقطاعا هائلا من الشباب الملتزم لا يأخذ الأمر بجد. قال سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال قتادة: قوة الجد. وقال مجاهد: بقوة بعمل ما فيه. وقال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأجمع كثير من الفضلاء على أن القوة هو العمل، وهو أن تأخذ كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها نذير شديد بين يدي عذاب شديد، وأنها سر نجاتك في الحياة الدنيا، فتأخذ الكتاب بقوة. كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في العبادة، صام حتى اصفر جسمه، اصفر جسمه كما قال أهل العلم، على أني لا أطالبكم أن تقتدوا بأحد إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، على أني أقول لكم إن سيرة العلماء والدعاة والزهاد والعباد تعرض على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت فبها ونعمت، وإن لم توافق لم نقبلها ولم نأخذ بها. هؤلاء ما مقصود الاقتداء بهم، فأعلم أن أضعف من ذلك، لكن انظر إليهم في الجد، بعضهم صام 40 سنة سردا، وبعضهم كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وبعضهم بكى حتى أخذت الدموع خطين أسودين في خده. ولكن درس عظيم نأخذه أنهم كانوا أهل جد. إذا علم هذا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل عامل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت كثرته إلى سنتي فقد اهتدى. والمعنى أن العامل يعمل بأول الجد فتأخذ حدة في العبادة، ولكنه يفطر بعدها. فوصية للشباب أن يلاحظوا أنفسهم، لا يزيدوا من العبادة زيادة على السنة فتلقي بهم إلى وحدة العطل والخمول والبطالة، لكن عليهم بالتفسير والمقاربة، وعليهم بالمداومة على منهج النبوة، منهج محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: الحديث لكل عامل شر حديث صحيح. قال ابن القيم: فتتخلل الفترات أمر لازم للعبد، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد لم تخرجه من فرض ولم تدخله محرم، رضي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. إخوتي في الله، كل منا يسأل نفسه: أما يمر بك يوم أنت نشيط عن العبادة، تحب صلاة الجماعة، تحافظ على النوافل، تقرأ في اليوم الجزئين والثلاثة، ثم يمر بك يوم وأنت خامل، ما تستطيع أن تؤدي الفريضة، ولا تقرأ في اليوم إلا ربع حزب أو أقل من ذلك؟ هذه مسيرة من قديم، وسلسلة نعرفها من أخزم، ومن يشابه أبه فما ظلم. لكن أوصي نفسي وإياكم أن من تشجعت نفسه وطابت عزيمته أن يكثر من النوافل، ومن خمدت نفسه أن يلزم نفسه الفرائض فلا يترك فريضة ولا يلتكن محرما. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إن من صور الجدية التي يجب على الشباب أن يعيشوها الجدية في العقيدة. المؤمن يحمل رسالة ومبادئ، والمؤمن يعلم أنه بحمل عقيدته هذه مطالب أمام الله ماذا قدم لها. فيا إخوتي في الله، معنى أخذ العقيدة عقيدة التوحيد بجدية أن تعيش لها، وأن تكون عندك أغلى من أمك ومن أبيك ومن زوجتك ومن ولدك، وأن تعلم أن جمجمتك التي فوق كتفيك ثمن للعقيدة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فتحيا بالعقيدة وتموت للعقيدة، وترضى من أجلها وتغضب من أجلها. ثم لا تساوم على عقيدتك بثمن من الأثمان، ولا تبيع عقيدتك بشيء من الأشياء. إني أعلم أن قطاعا من الشباب لضعف عقيدته قد يتخلى عن شيء من مبادئه بسبب خوف أو رغبة في شيء من الدنيا أو مجاملة أو أمر آخر، ومعنى ذلك أنه ناقص الإيمان. يا عجبا، يسجن الكافر ويعذب الكافر من أجل عقيدته، يقال الكافر عد عن كفرك فيقول لا. والمؤمن أحيانا قد يتخلى عن بعض عقيدته أو عن شيء من صلب عقيدته خوفا من البشر أو رغبة فيما عند البشر، وهذا خطأ كبير. انظر إلى حديث ابن زيد رضي الله عنه: جاءكم الشاب الطموح الذي يقدم إلى مسيلمة الكذاب فيطلب منه مسيلمة أن يعود عن دينه فيأبى، فيقطع منه قطعة من لحمه وتقع في الأرض فيأبى، فيقطع قطعة ثانية فيأبى، وثالثة حتى يقطع جسمه كله. ودخل عبد الله بن حذافة السهمي على ملك فارس وقيل ملك الروم، فرأى أجسام المؤمنين وهي تغلي بهم القدور، فقال: تعود عن دينك وأعطيك نصف ملكي؟ قال: والذي لا إله إلا هو، لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك على أن أعود عن ديني طرفة عين ما فعلت ذلك. وغيرها كثير، بل بعض المؤمنين أحرق بالنار وبقي على لا إله إلا الله حتى مات. ورفع حبيب بن زيد على المسنقة وأخذ ينشد ويقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أسلاء كل ممزعي، حتى مات ولم يعد عن دينه. يقول له أبو سفيان وهو على المسنقة: أتريد يا حبيب أن محمدا مكانك؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أريد أني أهلي في أهلي وفي مالي وأن محمد يصاب بشوكة من الشوك. لله درك، وبارك الله في أسلائك، وجمعنا بك بدار الكرامة. من الجدية أيضا جدية الشخصية، أن تكون علما في قولك، واثقا من نفسك، متحررا من الرفق إلا لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأن تمثل شخصية عمر بن الخطاب في نفسك وفي طموحاتك وفي كلامك وفي مشيك، وأن لا تأخذ الإسلام بتهازم. رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها شبابا يمشون وهم نساك عباد، يمشون مشية هينة سهلة لينة تنبي عن الضعف والخوف. قالت: ما لهؤلاء؟ قالوا: عباد نساك زهاد. قالت: والذي نفسي بيده، أن عمر كان أعبد منهم وأخشى لله منهم، وكان إذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع. فخذ الكتاب بقوة، قوة الشخصية في الكلام، في الحركة، في المشي. أيضا من الجدية، جدية الهيئة، أن تلبس جميلا طيبا مباركا حتى تظهر أمام الناس بمظهر الدين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: تجملوا حتى تكونوا كأنكم سامة في عيون الناس. فأطالب نفسي وإخواني من الشباب أن يتطيبوا وأن يظهروا باللباس الجميل الذي ينبي عن نظام وعن دين عظيم حتى يقبل منهم الناس دعواتهم. ولا يصدقوا أهل الخرق من الصوفية المتهالكة الذين شوهوا سمعة الدين ووجه الدين ومن علو الهمة. فلا ترضى من الصلاة إلا بأحسنها وأقصعها، ولا ترضى من العلم إلا تأتي على أطرافه وتجيب فيه، ولا ترضى في تخصصاتك إلا وأنت مبرز الأول. من لي بمثل سيرك المجلل تمشي ويدا وتجيب الأول. وكما قال أبو فراس، وهمته هو في الدنيا لكن همتنا نحن في الدين، قال: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. فأنت خذ الصدر دائما. من يطالب إخوتي في كلية الشريعة أن يكونوا أئمة، وأن يجعلوا في أذهانهم أن يكونوا مفتي المستقبل وأئمة مجتهدين في القريب العاجل يقودون الأمة بالفتوى. وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأطلب أخي في كلية الطب أن يكون طبيبا ماهرا متفوقا على الطبيب الكافر حتى نستغني بأطبائنا البررة المصلين الساجدين عن أطباء الكفرة الملاحدة الزنادقة. شكرا للأطباء الذين حملوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك المهندس، أراه مصليا ولكنه بارئا في علمه، مقبول عند الله عز وجل ومأجور على ما فعل. وكذلك التاجر الأمين عند الله من أوليائه سبحانه وتعالى. وقد مدح صلى الله عليه وسلم التجار الأمناء. وكذلك الفلاح الذي يؤدي مهمته بإتقان وعمل. فعند البيهقي بسند حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يسكنه. هناك صنف من الشباب يعيشون بطالة، تركوا العمل، تركوا الوظيفة، تركوا الدراسة، هربوا من الحياة بحجة أن الدنيا فانية وأن الدنيا تؤثر على القلب وأن تهدم الدين. وقد افتروا فيما قالوا، سامحهم الله وردهم الله إلى الصواب. الدين عمل، لمن تترك الحياة واستعمركم فيها؟ الدين إنتاج، الدين أن تكون عاملا في الورشة، طبيبا في العيادة، مهندسا، منتجا، متحضرا، مقدما حضارة للإنسان. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد فوجد شبابا في الزوايا يصلون ويتعبدون. قال: من أنتم؟ قالوا: عباد. قال: كلنا عباد. من يطعمكم؟ قالوا: الله. وهل شك عمر أن المطعم هو الله؟ قال: أدري أن الله يطعمكم، لكن السماء لا تنزل ذهبا ولا فضة، الرز ما ينزل مباشرة من السماء ولا التميس. هذا المعنى. من يطعمكم؟ قالوا: جيران لنا. قال: جيرانكم خير منكم، انتظروني قليلا. فأغلق عليهم الباب وذهب وأتى بدرته التي تخرج الشياطين من الرؤوس وضربهم ضربا مبرحا حتى سال الجنان. قال: اخرجوا، اعملوا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فيا إخوتي، لا بد من الجدية وترك الخمول والنوم الطويل والتكاسل بحجة أن الحياة للكفرة وأننا من الآخرة. لا يصل العبد إلى الجنة إلا من طريق الدنيا. وبلال وعمر كان رضي الله عنه وأرضاه كاسبا يبيع ويشتري، وكان من أغنى الناس أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. ولا بد أن نراجع السيرة مراجعة تامة قويمة. أيضا أيها الإخوة، أطالب إخواني بالجدية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يصل الشاب إلى درجة أن يموت قلبه، وعلامة ذلك أن لا يأمر ولا ينهى، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وقد حذر شيخ الإسلام من ذلك وقال: لا بد للعبد أن يأمر وأن ينهى، وأن يؤمر هو وأن ينهى، ومن لم يفعل ذلك فما يصبح في قلبه من الإيمان حبة خردل. فليشكو حاله إلى الله وليطرح نفسه على عتبات العبودية وليعلم أنه أخطأ كثيرا. نعم من الجدية أيضا الجدية في طلب العلم كما قلت، فيحافظ على الدروس العلمية التي تقام في المساجد وليأتي إليها، ولو لم يكن الحضور إلا هو لكفى به أجرا، لكفى له أجرا وفخرا وشرفا أنه حضر وأنه استمع وأنه طلب العلم. إن الشباب يندفع أول في أول المواقف اندفاعا هائلا ثم يتلاشى يتلاشى. أعرف دروسا قامت على 50 شابا أو 60 ثم تلاشت إلى 3 أو 4، والخطأ من الشباب، ما واصلوا المسيرة وما علموا أن هذه فرصة سانحة فتح الله لك درسا أن تحضره. كذلك بعضهم لا يجد في بحثه، فإذا كلف ببحث مسألة توانى عنها وتكاسل حتى تذهب عليه الأيام، ثم يأتي ببحث ميت أو بحث لا جدوى فيه ولا تحقيق. وكذلك التواني عن حضور المحاضرات العامة، وأنا أعتبر أن من يحضر هنا أنه يسد من أجر المؤمنين، وأنه ينصر عباد الله الموحدين، وأنه يرغم الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين مبني على المراغمة، ولا يرى الشيطان أحسر منه مثل هذه الليالي أن يرى العباد بالمئات بل الألوف يجتمعون على محاضرة يريدون قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فالشيطان وأولياؤه من المرتدين والمنافقين يندحرون ويذوقونها غصصا إذا رأوا هذا التجمع الإيماني المبارك العاطر. يا رب أحيي ضميره ليذوقها غصصا وتتلف نفسه الآلام. هذه بعض الصور التي تفوتنا كثيرا في عالم الجدية، ومنها أيضا عدم الجدية في أخذ سنن محمد صلى الله عليه وسلم. قد تفاجأ بمن يحمل العلم الشرعي وهو لا يطبق سنة محمد عليه الصلاة والسلام في لحيته أو في تكسير ثوبه، أو تراه يلبس الذهب أو يلبس الحرير أو يستمع الغناء أو يفوت صلاة الجماعة، فتظن أنه لا يصدق ما يحمل أو تتهمه في دينه، وهذا أمر واضح. فإن الله جعل دلائل على الإيمان، وجعل الله عز وجل علامات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالحذر الحذر من عدم الجدية في تطبيق السنة. والذين يهونون شأن السنة، شأن اللحية وشأن الثوب وشأن السواك وشأن ستار الفطرة، لا يعقلون ولا يفقهون في دين الله. إن محمد عليه الصلاة والسلام أتى بلا إله إلا الله وأتى بعفاء اللحية، أتى بلا إله إلا الله وبقصف الشارب، أتى بلا إله إلا الله وبتقصير الثوب، أتى بلا إله إلا الله وبتحريم الغناء. القضية التي تم عدم العدل في القول عند كثير من الشباب، أقصد من الملتزمين، فكلامي مع الغير سوف يكون في حلقات مقبلة إن شاء الله. مما يعاب على الشباب التعامل بالعاطفة المحضة، والتي تستجنح بصاحبها فتخرجه عن جادة الصواب، ومن ذلك أن تمنعه من العدل في القول. فإذا أحب شخصا نسي معايبه، أو أحب فئة نسي معايبها وأثنى عليها بالنبيه وأعطاه أكثر من حقها، وإذا أبغض شخصا نسي محاسنه، وإذا أبغض فئة نسي محاسنه وأعمالها الصالحة وظلمها وجحدها وأخذ ينكت عليها بالنقد في كل مجلس. قال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويقول على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم. فهو عادل عليه الصلاة والسلام، والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالحذر الحذر يا شباب الإسلام من أن تغلب علينا أهواؤنا، فإذا أحببنا الشيء لنا بكليتنا إليه. آخر حديث في الأدب المفرد البخاري والألباني يجعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأظن كما قال كثير من العلماء أنه من كلام علي لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قول علي رضي الله عنه وأرضاه: احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. إن حب الناس بالعاطفة لا تجدي، والانسياق وراء العاطفة ليس بصحيح. بعض الشباب إذا حب شخصا ولو كان عالما أو داعية أو فاضلا كفاه من المحاسن كأنه معصوم أو كأنه نبي مرسل. فيقول لا يخطئ ولا يمكن أن تأتي منه بادرة، ومثله يقول الحق ولا يقول الخطأ، فيتقمص شخصية ذاك ولا يراجع ذاك ولا ينقده أو لا يعرف كلامه على الكتاب والسنة. قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راجع ومردود عليه إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وحده هو المعصوم. قال شيخ الإسلام من تيمية: ما من أحد إلا يحتاج لأن يحتج لقوله، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يحتج بقوله. وقد سبق معنا في دروس أنه لا بد للعبد من معصوم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله، ولا بد أن يعرض أقوال غيره على أقواله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا وهو أبو بكر وعمر، فكيف بغيرهما رضي الله عنهما. أيضا من الشباب أيضا من يرى، من إذا رأى خصلة واحدة من السوء في شاب هجره وقطعه وسبه وأخذ منه موقفا حاد ولا ينظر لبقية المحاسن فيه. والولاء والبراء عندنا نسبي، والحب والبغض عندنا نسبي، وقد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، تحبه لطاعة لأنه يحافظ على الصلوات الخمس، وتبغضه لأنه يشرب الدخان، تحبه لأنه يضر والديه، وتبغضه لأنه يستمع الغناء. فعلى العبد أن يكون عادلا وأن يكون ميزانا ولا يميل بكليته إلى جهة من الجهات. كذلك بعض الفئات وبعض الجماعات فيها خير وفيها نقص، فعليك أن تنبه للخير الذي فيها وتنصحها وتنبه على النقص الذي يكمن فيها، لأن أفرادها ليسوا معصومين ولأنهم ليسوا بأنبياء، لكن التنبيه والنصيحة واردة حتى لا يقع الناس في هذه الأخطاء المتكررة. وسوف إن شاء الله يكون هناك محاضرة مساء الأربعاء بعنوان في الرياض أخطاؤنا تحت المجهر، اعرض لهذه القضية مع بعض طلبة العلم، والله المستعان والموفق والهادي سواء السبيل. انظر إليه عليه الصلاة والسلام يؤتى بشارب الخمر قد شربها أكثر من 50 مرة. قال بعض الصحابة: أخذه الله، ما أكثر ما يؤتى به بشرب الخمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكون ذلك، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فانظر كيف علم أنه يحب الله ورسوله وأثنى عليه بتلك الخصلة مع العلم أنه شرب الخمر أكثر من 50 مرة. ومن ذا الذي شرب سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. أتي بحاطب بن أبي بلتعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الكفار بمسير الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم، فأتي به فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. قال يا عمر: أما تعلم أنه من أهل بدر وأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فعلينا أن نكون موازين في أحكامنا وفي أقوالنا ولا نتبع العواطف. إني أعلم أن كثيرا من أمثال من الشباب تسوقهم العاطفة والميل الكلي حتى يضخم المحاسن فيجعلونها كالجبال وهي صغيرة، ويجعلون المساوي لا شيء، وبالعكس يجعلون المساوي كالجبال وهي لا شيء وينسون المحاسن. فعلى العبد أن يكون ميزان وأن يكون متأملا لما يقول وينظر بعينه السنتين، فإن المحب إذا أحب نسي العيوب، والمبغض إذا أبغض نسي الحسنات. فعين الرضا عن كل عيب كميلة كما أن عين السخط تبدي المساوي. من قضايا الشباب صرف الوقت فيما لا ينفع وما لا يفيد، وهذه ما سهلة زلنا نعيشها حتى في صفوف الدعاء. الوقت رخيص عند المسلمين. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكم تكرر على الأسماء قوله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وبادر شبابك أيها رمى وصحة جسمك أي السماء وأيام عيشك قبل الممات، فما دهر من عاش أي سلما، ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما وقدم، فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدمه. وسوف يعلم الشبيب اذا لقوا الله عز وجل غدا اي اوقات سلبوها واي ايام اضاعوها. يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، وهي الايام الغاليه والدقائق والساعات. انني اعلم ان من الشباب من يقف مع جميل خارج المسجد يتكلم معه ساعه كامله، فاذا طلبته ان تدرس معه مثلا اعتبر. وقال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. وكان عليه الصلاه والسلام ينبه اصحابه على الى عدم العجله، فان دين الله عز وجل لا يقبل العجله، والله عز وجل جعل العبد حكيما بل انسان على نفسه بصيره. استعجل بعض الصحابه النتائج، فقال له عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من حضرموت الى اليمن او من اليمن الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وحدث ما قاله عليه الصلاه والسلام، فاتم الله الدين ونصره نصرا مؤزرا لكن بعد 23 سنه. ولا بد كما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: لا بد من عقبات، ولا بد من عراقيل، ولا بد من عوائق، ولا بد ان تسقط تاره وان تقوم تاره وان تكسب تاره وان تخسر تاره، ولا بد ان يواجهك بعض الناس بسب وشتم حار، وبعضهم لا يستجيب لك، وبعضهم يفتحك امام الناس، وبعضهم يستهزئ بك، ولكن تلقى من الصنف الاخر من يحييك ويرحب بك ويهش ويبش. فالحذر، كل الحذر من استعجال النتائج. وصيتي للشباب خاصه من يدعو اهله ان يمكث معهم طويلا وان لا يستعجلهم النتيجه، وان ياخذ مسائل العقيده مساله مساله ويبدا بكبار المسائل. بيت لا يصلي اهله، ما حيله الشاب المفتدي في البيت؟ اتذهب اليهم وتقول اتركوا سماع الغنى وتقف معهم ليل نهار في سماع الغنى؟ إن ترك الصلاة أعظم، إن ترك الصلاة كفر. أنا أطالبك بقضية الصلاة فقط، لا تتحدث عن الغناء، لا تتحدث عن إسبال الثياب، لا تتحدث عن مسألة شرب الدخان، لا تتحدث عن الغيبة. ابق معهم ليل نهار في مسألة الصلاة. فتاوى أهل العلم، الأشرطة في الصلاة، ماذا قال الدعاء في الصلاة؟ بالذي يحسن، فإذا صلوا فابدأ في المسألة الثانية. التدرج حتى تصل معهم إلى قضايا محددة، ولا تبدأ بصغار المسائل، لا تبدأ معهم بصغار المسائل. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى العرب ومنهم من يسمع الغنى، ومنهم من يزني، ومنهم من يأكل الربا، ومنهم من يشرب الخمر، فأتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما استجابوا أمرهم بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم ذكر المحرمات، حتى وقف في عرفة في آخر أيامه فأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نريد العجلة، وإن العجول يخطئ، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. أيضا من قضايا الشباب الغلظة والعنف في الدعوة، وهذا ليس عند الشباب جميعا لكن عند بعضهم، فتجده إذا تكلم أغلظ في الكلام ويجرف المشاعر، وقد يأخذ كلاما نابيا تنبو عنه الأفهام. وعلى العبد أن يكون رقيقا في تعامله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول أحد السلف: كن باش الوجه لين الكلمة تكون عند الناس أحب ممن يعطيهم الذهب والفضة. وإن وفي الحديث إنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، وقد قسم الله الأخلاق بين الناس كما قسم الأرزاق. تريد مني أن أستجيب لك وقد جرحت مشاعري، وقد نصحتني أمام الناس، وقد فضحتني أمام الجماهير، كيف أستجيب لك؟ قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لا نريد الغلظة في الخطاب، وإنك لعلى خلق عظيم. إن الكلمات النابية ليست في سنة عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله يا شباب الإسلام، هل سمعتم في الكتب الستة والمسند والمعاجم وكتب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودواوين الإسلام كلمات نابية قالها الرسول صلى الله عليه وسلم المدعوين؟ هل أغلظ في القول؟ لا والله، إنما كان يأتي بالخطاب المحبب العجيب اللين السهل حتى يصل إلى القلوب، بالبسمة، باللين، فالحذر الحذر، فإن بعض الناس يأمر بمعروف وينهى عن منكر فيفوت من المعروف أعظم بسبب أمره ويأتي من المنكر لأعظم بسبب نهيه. قال ابن تيمية رحمه الله: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر. من قضايا الشباب أيضا تذبذب الشباب، وهذا مرض، مرة طائعا ومرة عاصي، مرة محافظا على الصلاة الخمس ومرة تاركا لها، مرة مع أولياء الله ومع أحباب الله مقبلا على الله، ومرة مع الأشقياء البعداء في المقاهي والملاهي والمنتديات وأماكن اللغو. هذا تذبذب، وسببه أن هؤلاء ربوا على العواطف، لم يربوا على علم راسخ أو نوافل أو على إيمانيات أو على ترسيخ شأن العقيدة في قلوبهم أو على القضايا الكبرى من قضايا الإسلام. فالوصية لهؤلاء أن يثبتوا وأن يديموا طاعة الله عز وجل، وأن يعلموا أن الأمر جد وأنه لا يتحمل هذا التذبذب والتلاعب على الحباب. سبب التذبذب جلساء السوء، فتجد الشاب لا يترك جلساءه الأولين، يأتي مع الطاعين فإذا خرج من عند الطاعين ذهب إلى أولئك. الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاحذر من جليس السوء، عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن يقتدي. ومنها أيضا تذبذب الشاب في أموره الخاصة كتذبذبه في الدراسة، وقد عرض لشيء من هذا وقد أضر هذا لكثير من الطلاب. تقول العرب: من ثبت نبت. إذا دخلت قسما واستخرت الله عز وجل ورضيت به فاثبت فيه حتى تواصل وتنتهي. لكن بعضهم يدخل سنة في الطب وسنة في الشريعة وسنة في أصول الدين وسنة في علم النفس وسنة في الإدارة، ثم يخرج في الأخير بسنة واحدة. مكسبه في 5 سنوات بسنة واحدة، تخرج الناس ودرسوا وتوظفوا بسبب تذبذبه. يقول: ومشتت العزمات ينفق عمره خفقان، لا خفق لا ظفر ولا إخفاق، لا يدري حيران لا ظفر ولا إخفاق. فالتذبذب في مثل هذا، التذبذب في طلب العلم، فليس عنده منهجية وسوف يأتي الكلام عن ذلك، لكن مرة يقرأ في كتاب أدب، ومرة في التاريخ، ومرة يقرأ في السير، ومرة في الحديث، ومرة في التفسير، فيصبح عنده ثقافة عامة. ولو عرف كان رتب نفسه وبدأ بخطى رتيبة في طلب العلم، يأخذ المتون أولا المقربة المسهلة المبسطة فيحفظها أو يقرأها قراءة متأنية حتى يستظهرها، ثم يقرأ شروحها، ثم يراجع المسائل. وأنا أوصي الإخوة أن يأتوا إلى الدروس العلمية عند المشايخ حتى يبدأوا حياتهم لبنة لبنة. التذبذب أيضا في الأمور العامة للشخص، مثلا الزيارات، فتجد أحيانا يزور باستمرار فيكثف من الزيارات في شهر حتى يثقل على الناس، ثم يقطع الزيارة في مرحلة من المراحل حتى لا يراه الناس. وهذا ليس بخطأ وليس بصحيح، بل هو خطأ. فإن على المسلم أن يكون صاحب جدول وصاحب خطة مرسومة كما يفعل أهل الدنيا، فإن لهم في مشاريعهم خطط ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية يبنون عليها حياتهم. من قضايا الشباب التذرع بالذنوب وترك الدعوة بسبب أنهم يحملون ذنوبا وأن الواحد منهم عاصي، تطالبه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يشارك في الخطابة وأن يشارك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي التعليم وأن يشارك في إصداء الكلمة البارة وأن يشارك في نصيحة إخوانه، فيقول: أنا رجل مذنب ما مثلي يدعو الناس. وهذا خطأ نبه عليه أهل العلم، وقال الله عز وجل في محكم كتابه: ولولا فضل الله عليك ورحمته عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، من الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. أنا أسأل هؤلاء الشباب: هل ينتظرون إلى درجة أن يصبح الإنسان منهم معصوما لا يخطئ؟ لا يكون هذا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يقول رجل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هل يبقى الرجل حتى يكمل ثم يدعو الناس؟ قال الإمام أحمد: ومن يكمل؟ من يبقى حتى يكمل؟ لا، ادعو الناس، لأن عندك حد أدنى من الطاعة، تؤدي الفرائض وتجتنب الكبائر، لكنك تقع أحيانا في خدوش وفي زلات وفي سيئات وفي خطايا، فاستغفر وتب، لكن لا تسكت عن الدعوة، لا تسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنك مذنب. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: وقد لبس إبليس على بعض المتعبدين فيرى منكرا فلا ينكره ويقول: إنما يأمر وينهى من قد صلح وأنا لست بصالح، فكيف آمر غيري؟ وهذا غلط، لأنه يجب على أن يأمر وينهى ولو كانت تلك المعصية. وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام أو كبيره قال: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يؤمر هو وينهى. وقد ذكر شيخ الإسلام في المجلد العاشر في وصيته لأبي القاسم المغربي أن العبد لا بد له أن يذنب، وأن الذنب حتم على العبد، لكن عليه أن يستغفر. فوصية للشباب: لا يعتذر أحدهم بالذنب. أعرف شبابا تركوا خطبة الجمعة بسبب أنهم يقولون أهل معاصي، تطلب من الواحد منهم أن يلقي كلمة أن يعب الناس، قال: أنا عاصي. ولو كان يشترط في الواعظ والداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر العصمة، ما كان دعا ولا وعظ أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فيا إخوتي، نسدد ونقارب ونأمر وننهى، فلعل الله أن يكفر بسبب دعوتك خطاياك، معاصيك التي وقعت فيها، على الله أن يكفر بسبب أمرك ونهيك دعوتك أيها الأخ الكريم. من قضايا الشباب التي يعيشها الانعزال عن المجتمع، وهذا ليس بكثير ترى في قطاع الشباب، لكنه في فئة وفي شريحة من الشباب، أن الواحد منهم إذا استقام فر من المجتمع وهرب إلى بيته واختفى بحجة أن البلد أصبح بلد معاصي، وأن الناس مذنبون، وأن الخطايا كثرت، ويقول: فر بدينك فرارك من الأسد، فرارك من الأسد. ويقول أحدهم، يستدل بالحديث: عليك بخاصة نفسك. وأحدهم يستدل أيضا بقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فتجده من بيته إلى المسجد، يترك المجتمع والمسجد والدراسة والكلية والفصل والسوق، وهذا مخطئ. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أبو داود وغيره في سند صحيح، وهذا أمر واقع. فإن من يخالط الناس يرى منهم النكال، ويرى الاستهزاء، ويرى منهم التشهير، ويرى منهم الغصص، لكنه يصبر ويحتسب، وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يبعثوا في الكهوف، والذي يريد أن يعتسل بدينه قد يسيء للإسلام، إلا في بعض مراحل وبعض أحوال ولبعض أشخاص محددين، لكن أن تكون هذه ظاهرة ويكون هذا منهج مدروس لا نوافق عليه وليس بصحيح. فيا إخوتي في الله، على العبد أن يتقي ربه وأن لا يعتزل إخوانه المؤمنين. وأبشركم أن الحال بخير والحمد لله، وأن الناس مقبلون على الطاعة، وأنهم يقدرون كلماتك ويرحبون بك إذا أمرت ونهيت. لم يأتي زمن ما يقال في الأرض: لا إله إلا الله أو الله الله. هذا الزمن ما أتى، لا زال هناك مصلون وصائمون وصادقون وعباد وأبرار، فخالطهم وأمر وانهى. ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا بد للعبد من أوقات يعتزل فيها بنفسه لذكره ودعائه ومحاسبة نفسه، ولكن يجب عليه المخالطة في مثل صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الأعياد، ثم يستحب له أن يخالطهم في الدروس العلمية والمحاضرات العامة. مثلا الشاب الذي هنا الآن حضر مثل هذا الدرس أو غيره من الدروس، وشاب الآن يقرأ في بيت القرآن، قناعتي ورأيي أن من حضر هنا أفضل من من بقي هناك، لأنه حضر ليكتب أربعة أمور ذكرتها: وكثر سواد المؤمنين، وأرغم الشيطان، وأظهر التضامن مع إخوانه، وقوى من جانب الدعوة، لأن حضوركم تقوية للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم، وانتصار للا إله إلا الله عز وجل، وإرغام للشيطان ولأوليائه. أيضا من قضايا الشباب، وهذا للشابات، هذا للشابات، وسوف يأتي حديث مع الشابات مستفيض إن شاء الله. ضيق عطن الشابات عن الدعوة، وعدم قيام كثير منهن بالدعوة، بحجة أن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال، والله عز وجل يقول في محكم كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمرأة لا بد أن تكون آمرة ناهية داعية إلى منهج الله عز وجل، عليها من التكليف بين بنات جنسها كما على الرجل. من يدعو النساء إلا المرأة؟ من يعلم؟ من يربي؟ من ينصح النساء إلا المرأة؟ وهذه أمانة من محمد عليه الصلاة والسلام على عواتك النساء. وقد أخرج الإسلام داعيات وآمرات وناهيات، كعائشة رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكذلك حفصة بنت سيرين، وعمرة، وفاطمة بنت سعيد المسيب، وغيرهن كثير. بل على مر التاريخ وجد آلاف النساء من العالمات المحدثات والمفسرات والفقيهات يعلمنا ويدرسنا. إني أرى من النقص الكبير في مجتمعنا ألا يوجد دروس للنساء، وهذه رسالة أبعثها إلى مركز الدعوة في هذه المنطقة، ألا يوجد دروس خاصة للنساء يدرسنا النساء ويعلمنا النساء ويفسرنا النساء ويفسرنا للنساء. وكم أحمد الله عز وجل أن رأيت في بعض المدن أو كثير من المدن دروس خاصة للنساء يحضرهن النساء، دروس أسبوعية، درس في التفسير، درس في الحديث، درس في الفقه، لأن المرأة تقبل من المرأة وتستطيع أن تجرأ معها في مسائلها الخاصة وتحدثها وتبادلها الكلام، فهذا أمر مطلوب. لكن على كل حال تتمثل دعوة المرأة في بيت أهلها وفي بيت زوجها وبيوت جيرانها، وشكرا لتلكم المرأة التي هدت زوجها إلى صراط الله المستقيم، وقد ذكرت بكثير من القصص. وهناك عشرات النساء سبب البركة في البيت والهداية في البيت أنها دخلت بيت زوجها، فقلبت البيت رأسا على عقب إلى صراط الله المستقيم. ولما دخلت البيت دخل معها السكينة والرحمة والنور والبركة، وأصبحت تأمر وتنهى وتعلم السنن بسبب استقامتها على منهج الله عز وجل. المرأة داعية في مجالسها عند جاراتها، وفي فصل دراستها وتدريسها، وفي لقائها مع أخواتها، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا ترتم عن النساء في الغيبة، وفواكه النساء الغيبة والنميمة إلا من عصم الله، ولا تنكر معهم الفحش، بل تتدارس معهم كتاب الله عز وجل وكتب أهل العلم وفتاوى العلماء، وتستغفر معهم وتسبح وتدعوهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. إنها مهمة عظيمة، وإن مما يصيبنا أن يكون المكان ضيقا على النساء في هذا المسجد أو في غيره، ولكن ماذا نفعل؟ ونحن نعتذر كثيرا في كل لقاء، لكن عسى الله عز وجل أن يأجر من أتى، ولعل في الشريط وفي سماعه عوضا لمن لم يحضر في هذا اللقاء المبارك، ومن نوى الله عز وجل وقصد الخير كتب له الأجر. ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته، ولكن هناك رب من مات على فراشه وهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بلغه الله الشهادة أو الجنة، وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وهي النية الصادقة التي يفعلها كثير من المؤمنين ثم لا يدركون الأعمال فيكتب الله لهم بنياتهم كما في الخبر نية المؤمن خير من عمله. نقف للأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. أيضا من قضايا الشباب ضحالة المعرفة وقلة الاطلاع. لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتزود من شيء إلا من العلم النافع. قال الله له سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. والعلم إنما يزيد يا أيها الشباب بكثرة الاطلاع وبمنافسة أهل العلم والمناقشة والاستفادة والمساءلة. يعجب طالب العلم أن يسأل إخوانه في جلسة من الجلسات: هل عندكم من أسئلة؟ فيقولون: لا. أسئلة في العقيدة؟ قالوا: لا. أسئلة في الفقه؟ لا. أسئلة في التفسير؟ لا. ماذا ينبي ذلك عنه؟ ينبي على أنهم لا يقرؤون. إن من يقرأ ويطالع ويبحث ويسأل إنه كثير الأسئلة. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت هذا العلم؟ قال: بعقل عقول وبلسان سؤول. وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يمضي في علم بحق يمهري. فعليك أن تسأل كثيرا وأن تكون ملحاحا في الأسئلة. والسؤال كله ممقوت إلا في مرحلتين أو في بابين، سؤال الواحد الأحد، فإنه يرضى كلما سألته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسؤال أهل العلم فإنهم يفرحون، وتزيد أنت من معلوماتك، وتزيد من ثقتك، وتزيد من فقهك. يا أيها الإخوة، إن كثيرا من كتب أهل العلم الذين ألفوها وهي كنوز في مكتباتنا لا يعرفها الكثير، ولم يقرأوا فيها، ولم يفتحوها، ولم يعيشوا في أفيائها، وهذا خطأ كبير. إن أوقات الفراغ عندنا جعلتنا ننفصل عن تراثنا الخالد، وتقل معلوماتنا ومعرفتنا. لماذا ما يكون عندنا كتب جيب؟ كل واحد لا يخرج من بيتي إلا وكتاب الجيب مع المصحف في بيته. تسافر في السفر وأنت في السيارة وفي الطائرة وفي المطار وتنتظر، وأنت في الأتوبيس معك كتاب تقرأ فيه. يعرف أن بعض الناس ختم كتبا بسبب هذه الأوقات الضائعة: الانتظار في مكان، الرحلة في الطائرة، الانتظار في المطار، ركوب الأتوبيس ونحو ذلك. هذه يختم فيها كتب. أما تضيع الأوقات في غير طائر أو الانتظار حتى يتهيأ أمورك ويجتمع شملك، فإن الدنيا لا تجمع شمل أحد. وصيتي لإخواني التكثير من القراءة والمطالعة الجادة، وأن يكون لأحدنا مكتبة هائلة فيها من كتب أهل العلم. ولا يشترط أن تكون كثيرة الكتب، فإن القليل المبارك نفعه عظيم. تكون هنا قائمة مباركة، والعبرة ليست بكثرة الكتب، العبرة بالقراءة، العبرة أن تكرر وأن تقرأ وأن تبحث وأن تسأل. أيضا يا أيها الإخوة، ينقص كثير من الشباب الاطلاع على واقع المسلمين وما يعيشه المسلمون في واقعهم، فتجده ينعزل حتى ولو كان مع علم السلف العلم المبارك. لكن لا يعفي هذا أن يطلع على الأطروحات التي في الساحة وعلى الكتب المؤلفة في هذه المرحلة، والمجلات الإسلامية والصحف وما يكتب فيها، حتى يكون على بصيرة بواقعه وببيئته. يعرف كيف يتكلم، ويعرف كيف يدعو، ويعرف ماذا يخطط لدينه. أما أن يقف في عزلة عن عالمه وعن واقعه فليس بصحيح. وقد قال سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. على الأقل لا بد أن تقرأ ولو صحيفة في اليوم ومجلة إسلامية في الأسبوع، وأن تعرف أن هناك خطط وهناك وسائل وهناك أسرار وهناك ما يحاك ضد هذا الإسلام، أن تكون على بصيرة حتى تعلم أين تضع قدمك، أين تضع قدمك. هذا مما يطلب من شباب الإسلام ومن أهل الحق الذين يحملونه، و يطلب منهم أن يبلغوه للناس. إخوتي في الله، نعم أبقيت قضايا كثيرة كثيرة لا تنتهي، ولكني أسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامها. وكما وعدتكم سوف يستقل هذا المنبر إن شاء الله دعاة وعلماء يتحدثون لكم في هذه المسائل مسألة مسألة، ويوم تحضرون ويحضر أصحاب الفضيلة العلماء يكون هناك مجلس مبارك واجتماع على الحق. والله عز وجل نهى عن التفرق فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المحاضرة مبنية على محاضرة سابقة بعنوان فن الدعوة، وهاتان المحاضرتان متلازمتان تماما، تفهم هذه بتلك وتلك كالمقدمة والديباجة لهذه المحاضرة. أيضا المحاضرة المقبلة إن شاء الله مساء السبت المقبل سوف تكون بعنوان أين أنتم يا شباب، وسوف أخاطب بها إن شاء الله الشباب الذين لم يحضروا في هذا المجلس وهم على الأرصفة أو هم في المنتديات أو هم في المقاهي أو لم يروا هذا النور أو لم يروا هذا الجمع المبارك الذي يتمثل فيه معاذ ومصعب وأبي وزيد بن ثابت. أنا سوف أوجه لهم دعوات خاصة وكلام خاص في الأسبوع القادم إن شاء الله، كذلك للشابات اللواتي لنا معهن حديث خاص ونحن نعيش معهن في الموديلات والموضات والكلمات والمجلات والأطروحات وما يبث وما يكتب. تسمعون هذا جميعا في محاضرة أين أنتم يا شباب إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أيها الإخوة، حقيقة كتب لي رسائل كثيرة، منهم من يشكو صعوبة الطرق المؤدية للمسجد، وأنا أحيلكم على البلدية وأنتم بأنفسكم تخبرون البلدية بهذا، ولعل بعضهم أن يسمع، وقد بلغتهم رسائل فهم مطلوب منهم أن يتقوا الله فينا وفي الطرق الموصلة إلى المسجد. أيضا شكي من بعض الأمور مثل ممر النساء المؤدي إلى مسجد النساء، وأنا أطلب من عنده استطاع من أهل الخير أن يقوم بعمل ستارة في ممر النساء في المسجد الخلفي هذا حتى يكتب له في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الطريف أن بعض الحضور يطلب أن يكون هناك عشاء بعد الدرس، وهذه قاصمة الظهر وطامة الطوام، ولا يعشيكم إلا من خلقكم. نحن دعوناكم لعشاء آخر، لعشاء القلوب وفيه بركة، أما أن نعشيكم فمعنى ذلك أننا سوف نلغي هذه الدروس ولا نستطيع، ولا يستطيع أن يعشيكم إلا كما قلت الذي خلقكم سبحانه وتعالى. على كل حال كأقول لكم الليلة كما قال المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. فأنا عندي لا خيل، لا عندي هذه الليلة لا خيل ولا مال ولا رز ولا لحم ولا تميس، ولكن عندي حب كالجبال، وعندي لكم مودة راسخة كتبها الحي القيوم في قلبي. أنا قصة من بدر أرسلها الهدى محمد يرويها وجبريل يكتبه. فأسأل الواحد الأحد الذي لم يقدرني على أن أعشيكم هذه الليلة أن يجعلكم في ضيافة حبي وحب الصالحين في مقعد صدقا عند الملك المقتدر. وأشكركم على الحضور شكرا لا ينتهي، ثم أدعوكم لمحاضرة لفضيلة الشيخ المفكر الإسلامي محمد قف يوم الثلاثاء مساء في مسجد الملك فهد. أيضا هناك مبلغ مفقود فقده بعض الإخوة وهو عندنا مقدار 10,000 ريال، فمن ضيع في هذه الليلة، وأظنه يبكي صاحب العشرة الآن ولم يسمع المحاضرة، لكن أبلغه من بجانبه أن يبلغ أننا قد وجدنا له 10,000، فليأتي إلينا نسلمه. فإن والحمد لله تقدم به شباب دليل على أمانة الشباب، رأى عمر رضي الله عنه أرضاه صحاف الذهب أتي بها من فارس يوم فتح الصحابة فارس وفتحوا أرض الروم، والواحد منهم ما يشبع من خبز الشعير، وعليهم الثياب الممزقة، ومع ذلك فتحوها. ثم لما غنموا الغنائم أتوا بها ما تركوا والله حبة من ذهب ولا من فضة، حتى سلموها لعمر في المدينة، فبكى عمر ودمع عينه وقال: والله إن نفوسا أوصلت هذه الأمانة لأمينة عند الله، وإن نفسا أتت بعشرة آلاف إنها أمينة. وإن يكفي هذا الدرس الذي في جامع أبي بكر شرفا وفخرا، أن أحد الشباب وجد عشرة آلاف قبل صلاة المغرب فسلمها إلينا وهو محتاج لدرهم واحد مما نعلم، لكنه خاف يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. شكرا لك أيها الشاب، وشكرا لمن حضر، وكم فرحت. وصدقوني أني كنت أن أبكي قبل صلاة المغرب وأنا أرى الشباب في زحمة الليل وزحمة السيارات وفي وهج البرودة وفي قطرات الرذاد وهي تتقاطر من السماء، وهم يزدحمون يأتون إلى المسجد، تركوا دراستهم وأشغالهم وأهلهم وارتباطهم وضيوفهم ليحضروا في هذا المكان. فيا رب، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، حضرنا لوجهك ولمرضاتك، أسألك ألا تعيدنا من هذا المكان إلا مقبولين. مغفورة ذنوبنا، مستورة عيوبنا، قد رضيت عنا ورضينا عنك، وقد أسعدتنا بتوبة تجلو عنا الذنوب والهموم والغموم. أسألك أن تحفظنا بالإسلام وأن تحفظ الإسلام بنا. أسألك أن تجمعنا بحبيبنا في مقعد صدق عند الملك المقتدر. أسألك أن تنصر هذا الدين وأن تعلي كلمة المسلمين. أسألك أن تحفظ العلماء والدعاة وأن ترفع كلمتهم وأن تؤيدهم بالحق وتؤيد الحق بهم. أسألك أن ترد شباب الإسلام إليك ردا جميلا يا عظيم. أسألك أن تأتي بإخواننا وفلذات أكبادنا من الشباب الذين جلسوا على الأرصفة وفي المقاهي وفي أماكن اللغو، أن تأتي بهم لنراهم، فإنا والله نحبهم حب الإسلام، ولا نريد يا رب أن تعذبهم بالنار، ونريد يا رب أن تخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه مسألتنا ولهذا اجتمعنا. وأما كلامي فأسأل الله أن ينفع به، فإن أصبت فمن الواحد الأحد، فهو سبحانه وتعالى منزل الصواب على عباده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم مرات كثيرة كثيرة في مناسبات كثيرة. وأنا أعتبر أن من يدعو لهذا الدرس ولغيره ويدعو إخوانه وجيرانه والمسلمين أنه داعي إلى منهج الله، وأنه أمين على دعوة الله، وأنه رجل صالح يدعو إلى خير. شكرا لكم، ومرضاة وقبولا زائدا من الله سبحانه وتعالى. وهناك أسئلة أعدكم إن شاء الله في الأسبوع الذي وعدتكم فيه أن يكون هناك إجابة، وأن تكون هناك بإذن الله مساءلة ومداخلات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.